بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على عبدك رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وذب عنهم إلى يوم رضاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في مذاكرة هذا المختصر في الفقه مسمى بالتسهيل لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن علي البعلي رحمه الله. وقفنا على صلاة أهل الأعذار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمصنف وللمؤمنين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. من عجز عن القيام أو طال مرضه أو لحقه مشقة شديدة صلى قاعدا ثم على جنب ثم مستلقيا إيماء ثم بطرفه، ولو عجز عن القراءة فبقلبه. هذه صلاة المريض أو العاجز عن القيام، وهذا يسمى بالعذر بالمرض حال الصلاة، فإن العذر كما سبق عذر عن تخلف الجماعة، وجماعها مطر أو خوف أو سفر أو مرض، وهنا عذر في الصلاة نفسها، وجماع ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرضه، ومرضه كما جاء في البواسير، وقال الله: وإياكم البلايا والأمراض جميع المسلمين. قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ودل الحديث على أنه ما دام عقله في رأسه لا يعذر بترك الصلاة، يصلي على حاله التي يستطيعها، فإن عجز عن القيام قعد، فإن عجز عن القيام وعن القعود صلى على جنبه، إما مستلقيا أو على جنبه أو أومأ بركوعه وسجوده بطرفه، لا كما يقول الناس يومئ بماذا بالسبابة. وقد جاء في ذلك حديث في غير الصحيحين وأنه عند أبي داود أو غيره: أومأ بطرفه، يعني بنيته، وتكون الحركة ها هنا فارقة في فعله بين قيامه وقعوده وركوعه وسجوده. وهذا فيه أن الشريعة شريعة غراء تراعي حال المريض فيصلي على حاله، وأنه ما دام في عفيه عقل لا يعذر بترك الصلاة، وهذا يدل على تأكد هذه الصلاة وعظم شأنها حتى غدت عمود الدين، فلا قيام للدين إلا بها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن سافر لا لمعصية 16 فرسخا سن له قصر رباعية مؤدات إلى ركعتين إذا جاوز السورة أو العمران أو الخيام ونواه عند التحرم، ولو أحرم مقيما ثم سافر أو عكس. ونواهما عند التحريم أو التحرم، نواهما نوى الصلاتين المجموعتين، فإن جمع بين المغرب والعشاء ينوي الجمع عند أول الصلاتين عند المغرب، وإن نوى وإن صلى الظهر والعصر ينوي الجمع عند أولهما. هذا المذهب، لأن القصر في السفر سنة والجمع بين الصلاتين رخصة، والله يحب أن تؤتى سننه كما يحب أن تؤتى عزائمه، ويوقعه في البدعة إذ داوم على فعل شيء داوم النبي على خلافه، وهو القصر طلب العلم والبر والصلة، وسفر مباح كالتنزه والتجارة، إلا أن نوى بهما طاعة انتقل بهذه النية المباح إلى طاعة، فهذان السفران يترخص فيهما برخص السفر إذا كان بمسافة السفر التي هي 14 فرسخا، وهي 4 برد مقدارها 48 ميلا، والميل 1.6 كيلو، يصير المجموع كم؟ 78 كيلو. ولهذا يقولون تقريبا 80 كيلا، وهي المرحلتان. فإن المرحلة التي كانت الركائب والإبل تمشيها المتوسطة 40 كيلا، في تجارة، في غزو، ما هو لوحده، يمشي مع مجموعة يشدون على ظهور المطايا مع بعد صلاة الفجر ويطيحون بعد الظهر 40 كيلا. منهم من يزيد ومنهم من يقصر، هذا العبارة بالوسط. وهذا مقدار السفر يومين أو يوم وليلة أو ليلتين، وهي أكثر الروايات. وهذا فتوى عبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وهو قول جماهير العلماء. أما سفر المعصية، يسافر ليخرج مع الخوارج، يسافر ليقطع الطريق ويسرق المسلمين، يسافر ليفجر يشرب الخمر إلى بلاد الخنا والزنا وبلاد الربا، يضارب في أسواقهم، يسافر ليقطع الرحم، فهذا سفر معصية. واختلف العلماء في سفر المعصية هل يقصر أو لا يقصر، والأظهر أنه لا يقصر الصلاة ولا يترخص برخص السفر، فإن الشريعة لا تعين ظالما على ظلمه ولا باغيا على بغيه. ومن أهل العلم من يرى سفره في نفسه محرم، والقصر والترخص برخص السفر شيء آخر. وأضبط ما تنضبط به مسائل السفر بأمرين: بمسافته وبمدته. ومن الطرائف في هذا والنوادر أن شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله لما كان في المدينة كان يفتي بأن السفر لا ينضبط، لا يتحدد ب4 أيام. فلما رجع إلى الرياض معينا في رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ثم في هيئة كبار العلماء بعد ذلك، رجع إلى قول الجمهور في أن المدة للسفر 4 أيام. فإن أجمع المسافر أن يقيم 4 أيام فأكثر فهو مقيم. وفي هذا تصان فريضتان: الصلاة والصوم. والشريعة عنيت بالفرائض وصيانتها والقيام بها. وضبط السفر بالمسافة أضبط للناس. من أين تحسب المسافة؟ كما أشار إليه الماتن: من عامر البلد أو من سوره. سور البلد يوم أن الناس في زمن الخوف يجعلون على بلدهم سورا، يلتحق به الآن عامر البلد. وقضية العمران وامتداده مما تتغير معه الفتاوى. فمثلا كانت الفتوى من الرياض للخرج فيها جمع قصر، الآن لا، حتى في زمن المشايخ، لأن الرياض دنا جنوبا والخارج امتد شمالا. كذلك الشأن بين جدة ومكة، وأظنه الشأن كذلك الآن بين الدمام وبين الجبيل. إذن المسافة المعتبرة 80 كيلا من عامر البلد، ما هم من باب بيتك إلى باب من تقصده، من عامر بلدك إلى عامر مقصودك في سفرك. فإن كانت المسافة 80 كيلا جاز القصر، فإن كانت أقل فلا جمع ولا قصر، لأنه ليس بسفر إلا إن خضع للعرف. يعرف بالعرف أنه سافر كما في الدول المتقاربة، يقطع حدود يتجاوز فيها، فهذا سفر وإن قلت المسافة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولو أحرم مقيما ثم سافر أو عكس أو ائتم بمقيم أو مشكوك أو نوى إقامة أكثر من 21 صلاة، أو ذكر صلاة سفر في حضر، أو بالعكس، أو من لاح معه أهله ولا ينوي إقامة في موضع، أو ذكر صلاة سفر في آخر، أتم لا إن سلك البعد. نعم، لأن الأصل في الصلاة ماذا؟ الإتمام. الإتمام، والأصل في الصلاة صلاة الحضر. فأما القصر وصلاة السفر فعذر طارئ، فإن شك في هذا وهذا رجع إلى الأصل فبنى عليه. وذكر أو ربانا أو ملاحا معه أهله، هذا وين محل إقامته؟ سفينته، لأن معه أهله، فهذا لا يترخص برخص السفر. إن كان ليس معه أهله هذا من الرجوع إلى معنى الإقامة، سواقين التريلات والطائرات حال سياقتهم لها هم مسافرون، إلا أن يكون معهم أهلهم، معه في تريلته، بعض التريلات واسعة فيها مثل الغرفة، فهذا حكمه مقيم لأن هذه مهنته. إذن الإقامة ترجع إلى ماذا؟ إلى العرف، ما عرف بالعرف إقامة فهي إقامة. وهنا ألفت الانتباه إلى من تعددت إقامته، مثلا له في الدمام أهل، وله في الرياض أهل، وله في النعيرية أهل، فبينها هو مسافر، فإذا وصل إلى النعيرية يقيم يتم صلاته، إلى الرياض يتم صلاته. كذلك إذا كان له بيت له إقامة، له في الدمام إقامة وفي الرياض مستراح، أو العكس له في الرياض إقامة وفي الخبر شاليه ومستراح، فإذا وصل إلى مستراحه يتم الصلاة، أو وصل إلى مزرعته يتم الصلاة، أهل الإبل وأهل الحلال، إذا وصل إلى مكان حلاله الذي أجمع الإقامة فيه أكثر من 4 أيام، غرف، عزب، خيام، فهو مقيم. في الطريق إليها يجمع يقصر إذا كانت المسافة 80 كيلا فأكثر. أما أن يقول أنا ما هو هذا إقامتي ويبقى عند الحلال 2-3 شهور في مكان واحد، فليس له أن يقصر الصلاة. هذا قول جماهير العلماء، وهو اختيار شيخنا الشيخ ابن باز، وهو فتوى هيئة كبار العلماء في هذه البلاد. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. يجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت إحداهما لسفر قصر ومرض يشق ومطر يبل ووحل وعذر يبيح ترك الجمعة. هنا أشار إلى المسألة التي قلنا إن المتأخرين في المعتمد فصلوا فيها، وهو الجمع بين الظهر والعصر للعذر من غير قصر، في المطر الذي يبل الثياب أو الوحل. فالخلاف في المذهب، فقول صاحب الزاد ويجمع بين المغرب والعشاء خاصة هذا قول المعتمد عند المتأخرين، وهذا مما يشعر أن هذا المتن أقرب إلى من؟ إلى المتوسطين منه إلى المتأخرين. والجمع بين المغرب، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت أحدهما، لأن الوقتين يصبحان وقتا واحدا، فوقت المغرب الظهر والعصر من زوال الشمس إلى احمرارها، وقت المغرب والعشاء من غياب الشمس إلى منتصف الليل، يصبح الوقتان وقتا واحدا، صلى في أول الوقت أو في آخره، في آخر الأولى أو في أول الثانية جاز ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجته صلى المغرب والعشاء في المزدلفة إما في آخر وقت المغرب أو في أول وقت العشاء، تعمد ذلك عليه الصلاة والسلام. لما لم يصلي بهم في عرفة؟ يا قارئنا، لما لم يجمع بهم صلاة المغرب والعشاء في عرفة وهو أرفق لهم، سيما وقد تعمد تأخير دفعه من عرفة حتى غربت الشمس؟ لما؟ لأجل النسك. هل لأجل النسك يا شيخ؟ تسألني ما يصلح الجواب بسؤال سؤال ثاني. وش تقول؟ تشريع؟ يا عثمان، يا سلام. نعم، لم يصلي بهم، تم جوابك يا عثمان، تم الجواب خلاص. يقول فاتك يا عثمان، افطل لها الثانية. صلى بهم عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر في بطن عرنة، ولم يصلي بهم المغرب والعشاء في عرفة مع أنه أرفق بهم، بل صلى بهم في مزدلفة إدراكا لفضل التضعيف، فإن عرفة إيش خارج حلال ومزدلفة حرام، والصلاة في الحرم مضاعفة. ولهذا لما في الطريق وقف فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، قال له بلال الصلاة يا رسول الله. ليش قال له ذلك؟ لأنه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام من سنته المطلدة أن يصلي الصلاة في أول وقتها. قال الصلاة أمامك، إذا تعمد تأخيرها، صلاها في المزدلفة إما في آخر وقت المغرب أو في أوائل وقت العشاء، من أول ما نزل أذن فصلى. وفيه دليل على أن الصلاتين المجموعتين يصبح الوقتان فيهما وقتا واحدا. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فلو قدم اشترط نيته والموالاة لا قدر إقامة ووضوء ووجود العذر عند افتتاحهما. نعم، إذا جمع بين الصلاتين لسفر أو لمرض يشق أو لمطر يبل الثياب أو عذر يبيح ترك الجمعة كالخوف، وقلنا إن جماع الأعذار كم هي؟ أربعة. خوف ومرض ومطر وسفر. المريض الذي يشق عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، عليه ليات في العناية، عنده حدث دائم، يجوز أن يجمع، عاجز يحتاج أحد يعينه، يجوز أن يجمع بين الصلاتين. والجمع للمطر وللمرض وللخوف جمع بلا قصر، وأما السفر فجمعه مع القصر. من الذي اشترط لها؟ وجود العذر في أول الصلاة المجموعة، المرض موجود في أوله، المطر والسفر. الموالاة لا يؤخر الصلاة المجموعة عن الصلاة الأولى إلا قدر إقامة أو وضوء، أي فاصل يسير عرفا، فبفاصل يسير عرفا. وفي صلاته عليه الصلاة والسلام في المزدلفة أمر بلالا فأذن فأقام وصلى بالناس، فنزلوا عن رواحلهم فأقام وصلى العشاء. إذن أول ما فعل النبي في المزدلفة ما هو؟ الصلاة ولا جمع الحصى؟ الصلاة. الصلاة، بل لم يجمع الحصى أبدا من مزدلفة، إنما جمعت له 7 حصيات، 7 حقة يوم العيد. من أين؟ من عند الجمرة، حيث لقيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان قد دفعه في الليل مع ضعفة أهله، جمع له 7، لا 49 ولا 70 حصات. ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. أن الناس ينشغلون بالحصى جمعا، وأكثر ما كثر الله بمكة وشو؟ الحصى، لأن الشيطان يشغلهم بما لا طائل تحته لينشغلوا عما فيه طائل وفيه منفعة. وهذه مسألة ينتبه لها في مظاهر كثيرة، من يزور مكة والمدينة ينشغل بالمحدثات والبدع عن السنن، يروح القبور يزورها، يروح العرفة يتمشى فيها ومزدلفة، يروح الجبل النور يرقى في الغار، ما شرع الله ذلك. وهذا يترتب عليه أن يعطل ماذا؟ ما فيه الأفضل من القراءة والصلاة والطواف. وهكذا الشيطان حبائله خبيثة ودسائسه ماكرة، يشغل الناس بالمباحات عن الطاعات وبالمحرمات عن المباحات والطاعات. إذا سلم له الإنسان رقبته. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وإن أخر فنيته ما لم يضق وقت الأولى عن فعلها واستمرار العذر إلى وقت الثانية. إن أخر الصلاتين، ففي حال السفر سنته عليه الصلاة والسلام إذا سافر ومشى قبل دخول الوقت أخر الصلاة، وإذا دخل عليه الوقت قبل أن يرتحل صلى بهم في غزواته وسفراته عليه الصلاة والسلام، يراعي في ذلك الأرفق له ولهم. لكن لا بد من استمرار العذر، عذر السفر، عذر المطر، حتى يؤدي الثاني. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. تجوز بكل صفة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنها إذا كان عدوه في غير قبلة فلتحرس فرقة ويصلي بأخرى ركعة ثم تتم وتذهب فتحرس وتأتي تلك فيصلي بها الثانية ثم تتم فيسلم بها، وإن كان قبلة أحرم بهم صفين فسجد معه المقدم فإذا رفع سجد الحارس ولحقه ثم يعكس في الثانية وسلم بهم، ولو صلى بكل صلاة صح، كما لو أتم وقصرت كل فرقة خلفه، فإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها يومئون إيماء على قدر الطاقة. سبحان الله العظيم، لا إله إلا هو. هذه الصلاة شأنها عظيم وفرضها مؤكد جدا، لا تسقط حتى حال الخوف، يصلون وهم خائفون. والخوف نوعان: خوف شديد فيصلي على حاله راجلا يركض أو ماشيا يمشي لأنه بوقوفه وصلاته يدركه العدو، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا، أي راجلين تركضون أو ركبانا، هذا في حالة الخوف الشديد. وش يسوي؟ يومئ في ركوعه وسجوده ولا يؤخر الصلاة عن وقتها أو عن وقتيها المجموعين بها. الخوف الآخر خوف مستقر، وقد ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ست حالات كلها صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غزا بنفسه كم غزوة؟ 18 غزوة أدركه فيها الخوف، فصلى والعدو وجاءه والقبلة خلافه، وصلى بهم صلاة الخوف والعدو وجاءه والقبلة وجاءه. وفي الخوف في السفر يقصر، وفي الخوف في الحضر لا يقصر، يتم الصلاة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة، وهي ركعتان على ذكر مكلف حر صحيح مقيم ليس أبعد من فرسخ، وشرطها الأبنية أو قريبها، وحضور 40 ممن تلزمه، وإذا حضرها من لا تلزمه أجزأت، والمعذور تلزمه وتنعقد به. نعم، صلاة الجمعة هي بدل عن صلاة الظهر، والصحيح أنها شعيرة مستقلة، فإن فاتت صلاة الجمعة صلاها ظهرا، فإن كان في سفر كم يصليها ظهرا؟ يصليها ظهرا ركعتين. واشتهر عند العوام أنه إذا لم يدركها في السفر يصليها كم؟ 4. هذا من قلة العلم وضعف الفقه، لأن الجمعة تؤدى في أماكن الاستيطان في المدن والقرى، وأفتت اللجنة الدائمة بإقامتها في مجمعات الحدود وفي السجون التي يقام فيها أهلها مدة طويلة. أما في مشاريع الدفاع التدريبية والمهرجانات وفي البراري في المرباع، ولو حضرها كثيرون لا تقام لهم جمعة لتخلف شرط الاستيطان. أدركتهم الجمعة في الطائرة، والطائرة فيها 400 راكب أو أكثر، يقيمون جمعة في الطيارة؟ لا، يأخذ الميكروفون من المضيف يخطبهم. ترى هذا وقع يا أخواني، لا تنعقد ولا تصح منهم الجمعة لعدم الاستيطان. ما الدليل؟ وافقت الجمعة نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع، صلاها جمعة؟ لا، صلاها ظهرا ركعتين لم يجهر فيهما بالقراءة وجمع معها العصر ركعتين. وخطبته كانت قبل الأذان، لأنها خطبة مستقلة لعرفة لا علاقة للجمعة بها. ووافاه العيد، عيد النحر، وهو إن في منى، صلى بهم عيد. الجمعة والعيدان لا تصحان إلا من مقيم مستوطن، فالبوادي أهل الإبل وأهل الحلال يشدون ينزلون، لا تعتبر لهم جمعة حتى يستوطنوا. والاستيطان عرفي، يبنون منازل مساجد ويبقون فيها. هذه الجمعة لا يشترط لها عدد 40 كما ذكر المصنف، والحديث في اشتراط 40 حديث ضعيف. وطول على هذه المسألة الشيخ المحدث سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في رسالة مخصوصة في هذه المسألة، وبنت على ذلك فتوى اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء. لا يشترط للجمعة عدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي بهم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس لها، ولم يبقى مع النبي في صلاته إلا 12 رجلا، أقل من 40 ولا مثل 40 أقل، وانعقدت بهم الجمعة. ولهذا الجمعة تزيد على الجماعة بأن يشترط لها 3، خطيب واثنان من أهل الوجوب، ولا يشترط لها عدد أكثر. أما صلاة الجماعة فيكفي فيها 2، ولهذا يلغز به. ما الفرق بين الجمع عند الفقهاء والجمع عند أهل العربية؟ الجمع عند العربية أقله كم؟ 3، والجمع عند الفقهاء كم؟ أقله 2. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والوقت من أول السادسة إلى آخر وقت الظهر، فإن فات أو أدرك أقل من ركعة أو نقص العدد قبل ركعة أتموا ظهرا. نعم، وقت الجمعة من السادسة. وش هي السادسة؟ هذا من المواضع التي خالف فيها المصنف ما عليه المتأخرون. الساعات التي يوم الجمعة، من جاء في الساعة الأولى كأنما قرب بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. إذن انتهت فجاء في الساعة السادسة، وهنا رجح المصنف ما هو الصحيح من أقوال العلماء، أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، لا أن وقت الجمعة وقت العيدين كما هو معتمد المذهب. والساعة السادسة مبدأ دخول الظهر إلى انتهاء وقته، انتهاء وقت الظهر. كان يمكن منكم من يذكر كان يصلون الجمعة في الضحى الساعة 10:30 11 أخذا على المذهب، وهذا فيه مراعاة الخلاف، فإن مراعاة الخلاف معتبرة. لكن القول الصحيح والذي عليه العمل والذي حمل عليه الإمام أهل رعيته أن وقت الجمعة وقت الظهر. ولهذا لو دخل الخطيب قبل الأذان بهنية فلا بأس، 5 دقائق بنحوها فلا بأس، والأولى أن يلتزم بالوقت، يلتزم بالوقت وقت الجمعة وقت الظهر. وينتهي وقت الجمعة بماذا؟ بانتهاء وقت الظهر. إذن هي بدل عن الظهر. والعلماء ذكروا فروقا بين الجمعة والظهر. شيخنا الشيخ محمد ذكر 14 فرقا، ولهذا لا يصح أن تجمع العصر مع الجمعة، وتجمع العصر مع صلاة الظهر. لرحول مكة صلى الجمعة ويسافرون، لا يصح لهم أن يجمعوا العصر بعد الجمعة، أو من شهد الجمعة مع أهل البلد وهو مسافر ماشي في الطريق في المحطات الكبيرة صلىها جمعة، لا يصح أن يجمع معها عصرا، بل يؤخر العصر فيصليها متى؟ في وقتها. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وتقدم خطبتين يجب في كل حمد الله والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى وقراءة آية وحضور الأربعين. اشترطوا العدد وهذا يتكرر معهم الخطبة. لاحظت أن أكثر الفقهاء ينصون على شرائطها الأربع، أن تكون خطبتان تشتمل على حمد الله والثناء عليه، هذا واحد، والصلاة على النبي هذا اثنين، والموعظة وأقلها أن يقول اتقوا الله هذه ثلاثة، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، الرابع قراءة آية فصاعدا، لأن الآية من وعظ الناس بكلام الله، ويصح بعض آية في الآيات الطوال، ولهذا قالوا إذا لم تشتمل الخطبة على هذه الأربع لم تصح الخطبتان، وبالتالي لا تصح الصلاة، صلاة الجمعة. وهذا أمر للأسف وقع في بعض الخطب التي يطيل أهلها شرقا وغربا، كأنك في تحليل إخباري سياسي، يشرز ويغرب، فلا يكون في خطبته لا موعظة ولا قراءة آية، فيخشى عليهم أن لا تصح صلاتهم، يتحملها عنهم هذا الذي شرق وغرب. متى؟ لما علت صهوات المنابر من ليس أهلا لها من خطباء ليسوا بعلماء ولا بفقهاء، هذه مسألة مهمة ينتبه لها ديانة، ينتبه لها من باب الديانة لأداء هذه الفريضة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويسن لها التنظف والتطيب ولبس بياض ماشيا بسكينة مبكرا، وخطبته قائما على علو متوكئا على شيء، وجلوسه بين الخطبتين، وقصده تلقاء وجهه، وقصر خطبته، وطول صلاته، ويسلم عليهم إذا صعد وقبله، وجلوسه للأذان، والدنو من الإمام، وقراءة الكهف يومها، والجمعة في أولتها، والمنافقين في الثانية، والسجدة، وهل أتى على الإنسان في صبحها، ويوجز الداخل حال الخطبة بركعتين، ويحرم الكلام إلا للإمام ومن كلمه. نعم، خلنا في المحرمات، كم هذه المستحبات؟ عدوها يا أخواني. يقول: ويسن، أي يستحب، التنظف، التنظف، والتنظف هنا إما بوضوء أو بغسل، والغسل أفضل. متى يجب الغسل؟ إذا كان له رائحة منبعثة فهذا يجب عليه الغسل، وإلا فالوضوء. ثانيا التطيب، من طيب أهله أي من طيب بيته. ثالثا لبس البياض، لقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنه من خير ثيابكم، ويلبس أحسن ما عنده. ويستحب أن يتكمم بعباءة، كان للنبي عليه الصلاة والسلام حلة حمراء، وش الحلة؟ عباءة بشت مشلح للجمعة والعيدين والوفد، و يذهب إليها ماشيا بسكينة. ولهذا جاء فيها الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل، ويروى من غسل واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، وجلس ولم يفرق بين اثنين، وأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها عمل سنة قيامها وصيامها. وهذا الحديث من جلائل أحاديث الفضائل، بل ذكر بعض أهل العلم، أظنها ابن الملقن، أن هذا الحديث لم يأتي حديث مثله في فضائل العمل، في تكثير العمل على قليل، تكثير الأجر على قليل العمل، ولهذا قالوا يستحب ماشيا. طيب الرجوع، إن شاء ماشيا أو راكبا. ولهذا مما يكون هذا اليوم أن يغسل ويغتسل، يجعل غيره يغتسل سواء يأمرهم أو في أهله وسريته أن يطأهم ويبكر، وهو بيجي بعد دخول الإمام ويبتكر يجعل غيره يبكر وهو يبتكر في نفسه، وهي تأكيد للابتكار، ويمشي. نعم ينال هذا الفضل من مشى، من ركب سيارة إلى مكان بعيد كخطيب أو يشهد خطبة يستفيد منها. ومما يحسن في هذا المقام أن تذهب مبكرا، وإن كانت المسافة بعيدة تأتي بعد ذلك راكبا، إما مع ولدك أو صاحبك أو رفيقك، تحريا لهذا الأجر والتبكير لها. وفي التبكير للجمع أجور عظيمة، وعندنا العوام يقولون كلمة، يقولون يوم يكد على 6 أيام، وشهر يكد على 11 شهر. واضح يا أخواني؟ يوم الجمعة يكد على باقي الأيام من حيث الاشتغال بالعبادة والقراءة والصلاة وهذه السنة، وشهر رمضان يكد على 11 شهر. يعني في هذا اليوم يوم الجمعة وفي هذا الشهر شهر رمضان مزية عبادة واشتغال واجتهاد لا تكون في باقي الأيام بالنسبة للجمعة وباقي الشهور بالنسبة لرمضان. وخطبته قائما، إذا جلس تجوز الخطبة، إذا داوم الجلوس وهو غير عاجز نقول أتى محدث، أما الخطبة قائما فسنة، والجلوس بينهما سنة. طيب إذا ما جلس، سكت وهو واقف، صحت، لكن الجلوس بين الخطبتين سنة، وهو جلوس يسير قدر قراءة آية. قال: ومن سننها أن يخطب على علو. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يخطب على واقفا متكئا على جذع نخلة بالي، ثم أمر امرأة من بني النجار أن تأمر غلامها نجارا يصنع له منبرا من طرفاء الغابة، فصنع للنبي منبر له 3 عتبات، الثالثة يجلس عليها. فلما خطب أول خطبة على هذا المنبر من أعواد طرفاء الغابة، سمع الصحابة رضي الله عنهم للجذع البالي، جذع النخلة، أنينا كأنين المرجل القدر إذا طبخ تحته، وكأنين العشار الحوار إذا صاح لأمه. فنزل عليه الصلاة والسلام من على منبره فضم الجذع حتى سكن، جذع بالي يشتاق للنبي عليه الصلاة والسلام وهو جماد. كيف أنتم أيها الرجال وأيها النساء من أهل الإسلام؟ أين شوقكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبكم؟ وتطبيق ذلك ودليله هو عملكم بدينه وشرعته وسنته والذب عنها والحذر من الابتداع فيها، وإلا صار هذا دعوة يدعيها المدعي لا يصدقها لا بدلائل الحال ولا بصدق المقال، ويتكئ على شيء. المعتمد عند المتأخرين يتكئ على سيف أو عصا، يتكئ على شيء لئلا يسقط وليعينه على رفع الصوت. ولهذا الدربزين المنبر يحصل به الاتكاء، الجدار إذا بني من جدار يحصل به الاتكاء. وليست السنة مطلقا متعلقة بسيف أو بعصا. وقصده تلقاء وجهه، ما يتلفت يمين ويسار كالمروحة، هذا خلاف السنة. في الخطبة يقصد تلقاء وجهه، لأن الذي يلتفت إليه من؟ المستمعون الجلوس، كما ترجم على ذلك الإمام البخاري في صحيحه، يستقبلون بوجوههم لا بأبدانهم الإمام، ليحصل الانتباه بحاستين، حاسة النظر وحاسة السمع. أما الإمام يخطب تلقاء وجهه لا يلتفت في الخطبة يمنى ويسرى، بينما في الدرس في الموعظة فلا بأس، أما الخطبة فلا. هذه السنة التي أثرت من خطبه الكثيرة صلى الله عليه وسلم، وبه يفرق بين خطب أهل العلم وخطب أهل الحماسة قليل العلم. قال وقصر خطبته وطول صلاته، يقصر الخطبة ولا يطيلها، وهذا أمر يرجع للعرف، ويطيل الصلاة. وفيه حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأقصر الخطبة وأطيل الصلاة. وخطب أهل العلم المكتوبة والمسموعة قليلة في مدتها، لكنها مليئة في مضامينها. وهكذا كانوا حتى علت صهوات المنابر من ليسوا من أهل العلم، فكانت المباهاة والمبارزة في طول الخطبة، ساعة ساعة ونصف، حتى ينسي آخر الخطبة أولها، والناس ينامون، واللي فيهم السكر في حصر، ولا لا يا أخواني. وصار للأسف عندهم هذا هو الخطيب المفوه. ثم بعد ذلك ماذا؟ خرجوا من خطبتهم كما دخلوا، أثيرت حماساتهم، وبعدها ما كان شيئا لم يكن. بينما الخطبة التي أوجب الله على المستوطنين من الرجال المقيمين شهودها وحضورها هي لتنتفع في دينك وعبادة ربك، فهي جرعة علمية لك خلال هذا الأسبوع. والعوام عندنا يحفظون خطب العلماء من قصرها ودلالتها على المقصود، خطب علمية، حتى الموعظة فيها موعظة بعلم، والحماسة حماسة منضبطة بعلم، ما هي بحماسة جياشة ما بعدها إلا شعارات ومظاهرات واعتصامات وما إلى ذلك. ومن سننها أنه يسلم عليهم إذا صعد، وقبله أي قبل الخطبة يسلم عليهم، وجلوسه للأذان إذا أذن المؤذن يجلس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لا يقف واقفا. ومن سننها الدنو من الإمام، تدنو من الإمام يوم الجمعة، لأن الدنو من الإمام سبب للدنو من الله في يوم المزيد، في يوم الرؤية في الجنة. قال وقراءة الكهف جاء فيها الحديث، وإن كان اختلف على راويه، لكنها ليست من السنن المضطردة، يفعلها غالبا لا دائما، إفاخت يعني تأتي جمع لا يقرأ فيها بالكهف لئلا يعتقد استحبابها. ويقرأ الجمعة في أولتها والمنافقين في الثانية. جاء في قراءة الإمام للجمعة في صلاة الجمعة ثلاث سنن. الأولى يقرأ في الركعة الأولى يسبح لله ما في السماوات والأرض الجمعة، وفي الثانية بعد الفاتح إذا جاءك المنافقون. السنة الثانية يقرأ في الأولى يسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، وهذه آكد لأن النبي كان يقرأها في جمعة وعيد. السنة الثالثة يقرأ في الأولى يسبح لله الجمعة، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، وقد جاء فيها حديث من أفراد صحيح مسلم. ويقرأ في صبحها ألف لام ميم تنزيل السجدة في الأولى بعد الفاتحة، ويقرأ في الثانية الإنسان. وأوصي أصحاب الفضيلة أنه إذا قرأوا ألف لام ميم تنزيل في الأولى هل أتى إنسان حين الدهر في الثانية، أن يقرأوها بالحذر لا بالترتيل والتمطيط الذي يشق على من وراءه، يحذرون بها حتى يأتوا بالسنة من جهة ولا يحبس الناس عن استعدادهم للجمعة وعن أهليهم من جهة ثانية. وكان يقرأها أي دائما، ولهذا نوصي الأئمة بأن يقرأوها ويفاختوا حتى لا يعتقد الناس أنها واجبة، كما يقال في صلاة الوتر في رمضان وأمثالها من السنن. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويجوز أكثر من جمعة إن احتيج، وإلا فالأولى الصحيحة ثم جمعة الإمام، فإن جهلت أو تساوتا بطلتا. نعم، إن جهل الأقدم والأحدث أو تساوتا بطلت الجمعتين، وهذا معنى قولهم كما ذكر صاحب الزاد: ولا تقام جمعة ثانية في البلد إلا لحاجة. من يقدر الحاجة؟ ولي الأمر هو الذي يقدره، وقد أناطها ولي الأمر الآن بمن؟ وزارة الشؤون، بالإفتاء وليس بالشؤون الإسلامية. إذا أفتى المفتي بإقامة الجمعة الثانية لاعتبارات أقيمت، وإلا اكتفي بها. ولهذا لما حصلت جائحة كورونا وفيها التباعد احتيج لإقامة أكثر من جمعة، وصدرت الفتوى ونفذتها الوزارة، فلما زالت الجائحة رجع الناس إلى التجميع، لأن من مقاصد الشارع أداء العبادة جماعة ما أمكن، والجمعة تتميز عن باقي صلوات الجماعة. نعم. أحسن الله إليك. باب: صلاة العيد فرض كفاية. العيد إن شاء الله، عند العيد نقف على صلاة العيد ونفتح المجال للإخوان للأسئلة، لأننا لا نستطيع أن ننهي كتاب الصلاة، فنقف على بين وهو العيد وأحكامه لمقام ثاني. نعم. اي ما انا ما شرحت كلش، ما شرحت كلش، لان المعنى المقصود لايضاح المستغلق. ويجزئ، اقرا. قال: ويوجز الداخل حال الخطبه بركعتين. نعم، اذا دخل الانسان والامام يخطب يوجز بصلاه ركعتين وجيزتين خفيفتين. من الخطا الوارد الان أنه يدخل الناس متأخرين عن الجمعة ويقف حتى ينتهي المؤذن من أذانه، ولا لا؟ ثم يصلون ركعتين، هذا غلط. الشارع أراد منك أن تستمع للخطبة، فأيهما أولى، ترداد مع المؤذن أو استماع الخطبة؟ استماع الخطبة. إذن إذا جئت متأخرا فصلي ركعتين والإمام يؤذن والمؤذن يؤذن، وردد مع المؤذن وأنت تصلي، لأن الترداد مع المؤذن ذكر من جنس الصلاة، لتحصل على المقصود وهو استماعك للخطبة. ويصليهما ركعتين يوجز فيهما، أي يختصر، يوجز الداخل حال الخطبة بركعتين، ويحرم الكلام إلا للإمام ومن كلمه. في متن الزاد: ويحرم الكلام إلا مع الإمام لحاجة. أما يكلم مع الإمام لغير حاجة يفسد عليه خطبة ما يجوز. في بعض المساجد لما غلبت الغوى عليهم، لما تكلم الخطيب بكلام لا يؤملونه قاموا عليه وسكتوه، ما تصح لهم جمعة. لماذا؟ لأنهم تكلموا معه لغير حاجة، لأنه لم يأتي بالخطبة التي يثير فيها عواطفهم أو يشبع فيها رقباتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه الأعرابي وهو يخطب فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل. تكلم مع النبي، قطع خطبته لحاجة ولا غير حاجة؟ حاجة. لحاجة، فأجابه. أو يكلمه الإمام، يكلم أحدا: شف من اللي أشغلنا، انظر للصوت هناك، هو واضح كلام الإمام قاطعا خطبته مع الناس لحاجة، هذا جائز. أما الانشغال في الخطبة بماذا؟ ما نقول بمس الحصى، ولا نقول ينشغل بالسكبة، سكبته عقاله ولا شماغه ولا بالجوال يخطط فيه بإصبعه الذكي، أدري وين الذكاء فيه، هذا لغو. أو يقول لأحد أنصت، يأمر بالمعروف ينهي عن المنكر أثناء الخطبة، هذا لغو، ومن لغى فلا جمعة له. وإن لم يصلها زاد الإثم عليه، أو يلعب بالمسبحة، أو يطقطق أصابعه وهو يستمع الخطبة، كل هذا من اللغو، لأنك مأمور أن تستمع وتنصت لتعي وتستفيد من هذه الخطبة. نعم. ها؟ الجلسة إيش؟ أو الثالثة؟ أي نعم. هل يقصد يا شيخ جلسة الاستراحة؟ جلسة الاستراحة؟ أي نعم. جلسة الاستراحة ليست من السنن المضطردة، وإنما على الصحيح من أقوال العلماء عند الحاجة إليها. رجح ذلك ابن قدامة في المغني وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس جلسة الاستراحة إلا لما ثقل وكبر. شيخنا الشيخ ابن باز يرى أنها سنة مطلقة، فالمسألة سهلة فيها، لكن الذي ألفت الانتباه الشريف إليه أنه إذا جلس الإمام للاستراحة وجب على المأمومين أن يجلسوها لئلا يسابقوه، وليحصل بذلك كمال المتابعة له. وإذا لم يجلس الإمام للاستراحة فلا تجلسها ولو رأيتها سنة. لماذا؟ لئلا تتخلف عن متابعة إمامك، المتابعة التي أنت مأمور ومندوب إليها. الله أعلم. في يوم الجمعة إذا كان الشيخ على المنبر، هل يجوز أن أستجاب الداعي؟ هل يدعو الداعي يوم الجمعة والإمام عن المنبر؟ يدعو في سكتات الإمام، سكتات بسيطة ما تيجي 10 ثواني، ولو في سكتاته أو عند دعائه يؤمن. ولهذا في أفضل أوقات تحري الإجابة في يوم الجمعة ساعتان، من دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة، وآخر ساعة من يوم الجمعة. من دخول الخطيب إذا سمعته دخل أدعو بالدعاء الجامع، فإذا سلم رد السلام وهذا دعاء، فإذا أذن ردد مع الأذان وادعو حتى يبدأ الإمام بالخطبة فأنصت، فإذا سكت بين السكتتين أدعو بين الخطبتين، إذا فرغ من خطبته ونزل أدعو، فهي دعاء. ولهذا يستحب للإمام في خطبة الجمعة أن يختمها بالدعاء الجامع ويؤمن عليه المسلمون، لفضيلة الوقت وإمكان تحقق الدعاء، وأيضا لأن دعوة المسلمين تحيط بهم من ورائهم. نعم أحمد. هل من السنة أن يقرأ الإمام في خطبته في صلاته آيات تناسب موضوع خطبته؟ من المناسب ليس دائما يجعلها ملازمة، الملازمة قراءة ما سمعتم، فأما السنة هي ما سمعتم، يقرأ بسبح والغاشية، يسبح لله في الأولى ولجأ أمنكم في الثانية، يسبح لله في الأولى هل أتاك الغاشية في الثانية. وليس من السنة ما يفعله بعضهم من قراءته يوم الجمعة صباحا سورة فيها سجدة، لا، المقصود ألف لام ميم تنزيل ويتمها، وهل أتى على الإنسان ويتمها في الركعة الثانية. نعم. ها؟ لغير حاجة؟ لا، في حديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بغير سفر، بغير مطر، في رواية بغير خوف، في رواية بغير مرض، لم ينفي جميع الأعذار، هذا واحد. دليل قوله أراد ألا يحرج أمته، لا يحرجهم، فإذا احتاجوا للجمع لعذر من الأعذار التي أصولها 4 جمعوا لها. نعم. نعم. الخطيب متى يرفع يده في خطبة الجمعة؟ يرفع الخطيب يده إذا استسقى، يرفعهما حتى يرى بياض إبطه، وحتى يكون ظهر يديه إلى السماء. اصبر، ما يصلح أنت سألت سؤال اسمع للجواب إلى نهايته. فهذا الموضع الذي يرفع فيه الخطيب يديه، وإذا رفع الخطيب يديه في استسقاء الجمعة في خطبة الجمعة يرفع الناس أيديه. ما سوى الاستسقاء يستحب أن يدعو بسبابته، يرفع السبابة، والمأمون كذلك يرفع السبابة. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، إذا علمت أن الإمام ينهي صلاته قبل دخول وقت الظهر لا تصلي وراءه، فإذا كان هذا عمل أهل البلد صلي معهم، لأن الخلافة هنا معتبر ويراعى الخلاف المعتبر. في بلدنا إذا علمت أن إماما يصلي قبل وقت الظهر أو يخطب قبل وقت الظهر لا تصلي معه، لأن الفتوى في هذا واضحة وصريحة، والله أعلم. باقي شيء؟ هذا السؤال الأخير. نعم، قراءة المعوذات ثلاث مرات بعد المغرب وبعد الفجر دليلها أنها من أذكار المساء والصباح، وربطها بصلاتي الفجر والمغرب لا لذات الصلاة، ولكن لأن المغرب أول الليل ولأن الفجر أول النهار، فارتباطهما بارتباط وقت الصباح والمساء فهما من أذكارها وتداخلت مع أذكار الصلاة. وإلا عقب الصلاة قراءة قل هو الله أحد المعوذتين مرة مرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.